إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده أصفه بصفات الكمال المطلقة، أنزهه عن كل نقص. سبحانه سبحانه، عصم من عصم من المعاصي والشهوات والمحرمات. يا من شغلت نفسك بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، شغلت نفسك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه. سبحانه سبحانه، جعل الأيام دولا ومن على المؤمنين بطمأنينة الإيمان. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تنم إلا خالي البال، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإني آثرت بعد دعاء أسأل الله أن يستجيب أن أجعل الخطبة تحت عنوان إن نصر الله قريب. أيها الأحبة في الله، أود أولا أن أقول نقطة في غاية الأهمية. ليس معنى أنني جعلت العنوان إن نصر الله قريب على أننا على خير، لا، بل إن البعض على خير، وإن السواد الأعظم بحاجة إلى مراجعة، وإن الأمة الآن تعيش في غياهب الدماء والجراح والفتن والهرج، الهرج، القتل، القتل في أقصى الأرض وفي أدناها، في الأقطار وفي الأمصار. وإن الأمة حتى بالنسبة للمنهج اختل المنهج عند الكثيرين، ما بين المغالين وما بين المفرطين. وأكدها تارة أخرى، إن المنهج الإسلامي منهج وسطية واعتدال. مرة ثانية، إن المنهج الإسلامي منهج وسطية واعتدال، لا تطرف فيه ولا تفريط، بل هو الوسط. ألا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا في الميزان. لذلك قال أهل العلم، وإن معنى ذلك من خلال الدلالة، أن يكون الإنسان على قال الله وعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. إلا أن الكثيرين من الخلف تمردوا على ما كان عليه السلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ادعوا أنهم أعلم من هؤلاء بفقه الواقع، رغم أنهم يجهلون الواقع من شعرهم إلى ظفرهم. ثانيا، أن الكثيرين من عوام المسلمين تاهوا في الزحام ما بين المغالين وما بين المفرطين وما بين الأدعياء وما بين الزاعمين وما بين الدعوات الكفرية الصريحة التي نمت ونضجت في المجتمعات، ولا ظهرت النبتة الشيطانية التي تدعو إلى علمانية أو ليبرالية أو ما شابه، إلا بسبب تفرق المسلمين وتشرذمهم وانشغالهم ببعضهم البعض. ولو أن أبناء الإسلام، ولو أن أبناء المسلمين كانوا على المنهج متحدين متعاطفين متراحمين، ما كان لهؤلاء ظهور. لكن هذا قدر الله جل وعلا، وإن قضاء الله نافذ لا محالة، من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار عدا واحدة. أيها الأحبة في الله، تارة أخرى أوضح إن الخلل المنهجي لما دخل على الكثيرين من أبناء الأمة وتاغ الناس في الزحام، هذا يدعي حقا وهذا يدعي حقا وهذا يدعي حقا، نشأ الخلاف بلا أدب، نشأ الخلاف بلا أدب. لا بأس بالخلاف بضابط أن نعود من خلاله إلى الحق، لكن سوء الأدب متوفر، فحدث النزاع وحدث الشقاق ودخل السب ودخل الطعن، حتى أن أحبة هذا يدمرون هذا من خلال الوسائل كالشبكة العنكبوتية، وإن أحباب هذا يدمرون هذا من خلال الشبكة العنكبوتية. ما الذي أدخلكم بين العلماء؟ هذه فتنة، ما الذي أقحمكم فيها؟ والسلامة لا يعدلها شيء. لماذا تشترون الذنوب والآثام وإن لحوم العلماء مسمومة؟ لماذا دخلتم هذا المعترك بالشر وما دخلتم بإصلاح ولا بكلمة طيبة ولا بالتقريب بين هؤلاء، لكنكم أتيتم بالحطب وأشعلتم النيران بين هؤلاء العلماء وهؤلاء العلماء، حتى صرنا أضحوكة وتعرضت أعراضنا وكرامتنا وذاتنا للسب والطعن في الشبكة العنكبوتية. يدخلها الصليبي فيستهزئ بنا، يدخلها الرافضي فيستهزئ بنا، يدخلها المنحرف عقديا فيستهزئ بنا، يدخلها الليبرالي فيستهزئ بنا، يدخلها العلماني فيستهزئ بنا، يدخلها الكافر فيستهزئ بنا، يدخلها المرتد فيستهزئ بنا. صرنا أضحوك بدلا من أن نعلم الناس الرحمة والخلق الحسن، وأن الخلاف لا يؤثر فينا بشر على الإطلاق، فإن الأول لما اختلفوا ضربوا للناس أروع الأمثلة في أدب الاختلاف. على سبيل المثال، لأن هذا ليس الموضوع، هذا هو ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن والفقيه الذي يسأل فيجيب، وهذا هو زيد الإمام والعلامة. ماذا جرى؟ حدث خلاف وارتقى الخلاف وعلى سقفه، فاضطر زيد إلى أن يترك المجلس وإلى أن يقوم، فركب دابته. انظروا، فما كان من ابن عباس أمام الناس إلا أن اتجه إليه وقال، انظروا معي، وقال: يا زيد دعني أسحب لك دابته. ثم سحبه. قال: ما دعاك إلى فعل هذا يا ابن عباس؟ قال: هكذا أمرنا أن نوقر العلماء. فقال له زيد: يا ابن عباس أعطني يدك. فأعطاه إياها فقبلها زيد. فقال ابن عباس: وما دعاك إلى فعل هذا؟ قال: هكذا أمرنا أن نبجل أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الأدب، لا إلى السب ولا إلى اللذع ولا إلى الدخول في الأعراض، حتى الدخول في النيات، ما سلمت النيات وتم إسقاط الأحكام. والبسطاء وأبناؤنا من الشباب يشعلون النار، يشعلون النار. يا أحبة، سلم منكم اليهود، وسلم منكم الصليبيون، وسلم منكم الليبراليون والعلمانيون، وسلم منكم المرتدون، ولم يسلم منكم العلماء. دعوهم فإنهم سيتصالحون لا محالة، وأنتم العقبة في الإصلاح بين هؤلاء وهؤلاء. وإن الكل على خير إن شاء الله، لكن الفساد يأتي من قبل المحبين للأشياخ كحب الدبب لأصحابها. خلاصة المسألة: أما العوام، وما أدراك ما العوام؟ انشغلوا بوسائل الإعلام في الأمور الإخبارية التي لا تنم عن مصداقية، ونحن شعوب تعرقها، أي تحركها المشاعر والعواطف، والشائعات. مثلا أعطيكم مثالا، لما ظهرت قناة معينة بمصر، رغم أن هذه القناة لم تخصص في البلد التي أخرجتها وصدرتها لمصر، قناة كذا مباشر، طب لماذا خلت البلدة المصدرة لها من قناة تحكي أحوالها الداخلية مباشر؟ ولماذا لم نرى السعودية مباشر؟ ولماذا لم نرى الكويت مباشر؟ ولماذا لم نرى الإمارات مباشر؟ ولماذا لم نرى تونس مباشر؟ ولماذا لم نرى أي دولة مباشر؟ بالذات مصر، لأن القصد إحداث فتن وضجيج لإسقاطها، حتى يكون هناك فراغ في المنطقة يلعب فيه اليهود والروافض بكل ما أوتوا. هذا هو المخطط. أعطيكم مثالا، حينما تقرأ على الشاشة اضطرابات، اعتصامات، قطع طريق في كذا، ذبح عدد من الأفراد، أولا هذا من باب إشاعة الفاحشة، ثانيا أنها تشجع المرضى والذين يريدون القيام بالمظاهرات والثورات وما شابه بالخروج، ثالثا أن المستثمرين بالخارج الذين يريدون الاستثمار في مصر والمجيء بالخير يقولون هذه بلدة إنها فوضى، لا لن نذهب إلى مصر ولن نستثمر فيها الأموال، قطعت الخير. والمستثمرون بالداخل يقولون هذه البلدة ستصير عراقا من كثرة ما يقرؤون، إذا نسحب أموالنا ويهربون الأموال بالخارج، يحدث إفلاس وانهيار ودمار وتشجيع للمجرمين فتسقط البلدة، وهذا هو المراد. استيقظوا يرحمكم الله، ودعونا من الفروسية في غير موضعها، ودعونا من التأسد في غير موطنه. إننا نتأسد على اليهود، على الصليبيين بالخارج، نتأسد على الروافض، نتأسد على المنحرفين، لكن على بلدتنا هذا هو العار وهذا هو الشنار. المهم أيها الأحبة، تاه العوام، إنهم يريدون الشجاعة الوهمية، إنهم يريدون المبارزات الوهمية، حتى صارت مصر معتركا لتمثيليات وهمية تنزف فيها الدماء. بالأمس فقط، الأمس خسارة في يوم واحد، الأمس 7 مليارات، انظروا 7 مليارات في يوم واحد، من أسبوع في يوم واحد 27.7 مليار في يوم واحد، دمار جسد بينزف، هو بحاجة إلى نقل دم، أي إلى أموال، ونحن نهدر. يأتي الخطباء ويقولون إن لم نتقاضى الحافز 200% سنعتصم ولن نؤدي الخطبة وصلاة الجمعة. تقطعون الجمعة والصلاة لأجل الحافز، الصلاة وتكتب هكذا، أأنتم ورثة الأنبياء؟ أأنتم الذين تعلمون الناس؟ قال الله وقال صلى الله عليه وسلم إن النبي ما بلأ بطنه بطعام قط، وإن الذي يعمل خادما لله لابد وأن يكون على قدر المسؤولية، أم أن هذه هي الديمقراطية؟ حتى ديمقراطية في ترك الصلاة وترك الخطبة. يا أخي أنا أخدم ديني بعيوني ودمي وشراييني حتى وإن أكلت التراب، وهذا فضل. أما وهذا، وأحباؤنا من المعلمين لن ندرس ولن نعلم، إذا البلد تنزف وما استعادت عافيتها بعد، وهي تنزف خسائر وأموال كثيرة. انتظروا حتى إذا ما استقرت وصب عليها الخير اطلبوا، هذا حقكم، لكن هكذا فعل البلهاء. سمعوا معي، وإني أشبه المسألة بأسرة لها رجل يقود الأسرة، كان خمرجيا أو مجرما أو كذا إلى آخره، ثم مات وترك الأسرة في دمار اقتصادي وسياسي واجتماعي وصحي إلى آخره. فحمل الهم ولد من أولاد، هو يفكر في سداد الديون وفي الاستعادة وفي التطهير من الفساد، وكان كل واحد يتقاضى مثلا 100 من الجنيهات. لما تولى الولد مسؤولية أبيه الذي مات قال كل ولد أريد 500 أو أحطم البيت. هذا هو الشأن، انتظروا انتظروا، وإلا سقطت البلدة في مستنقع الدمار. إن البلدة ليست حكرا على العلمانيين، أسأل الله أن يدمرهم تدميرا، ولا على الليبراليين، أسأل الله أن يطهر مصر من دنسهم، ولا على أعداء الدين ولا غير المسلمين. لا، لا تجعلوها ملعبا لخوض. ولذلك فإن الحال يندى له الجبين. وفي البلاد التي من حولنا إراقة دماء آناء الليل وأطراف النهار، فضلا عن حالات الاختصار والاختطاف وما شاء. إن الدماء تنزف، وإن الأمة في حالة حرجة بحاجة إلى أمن واستقرار، بحاجة إلى أمن واستقرار. إن السرطان اليهودي على حدودنا، ونحن يمزق بعضنا بعضا. هناك غلمان يريدون الزعامة الوهمية للظهور على شاشات التلفاز. نعم سنفعل، سنحطم، سنكسر. يا أخي حطمت رأسك واستراح المستمع منك. نريد أن نفعل كذا، ويضع خطة لدولة مكونة من 80 مليون، وهو غليم ينفق عليه أبوه، فشل في إدارة نفسه، يريد أن يدير 80 مليون. إن الرياء وإن الشهرة المزعومة جرت الكثيرين، حتى صار بعضهم كالبلطجين وإن ادعى أنه من أهل الدين. لا، ما هكذا يكون الأمر. ولذلك فإن مجتمعنا بحاجة إلى التالي. أول شيء بحاجة إلى التوبة إلى الله جل وعلا، لأننا فقدنا أمورا عظيمة جدا، فقدنا الأمن والأمان والرزق الوفير إلى آخره. ولذلك بحاجة إلى توبة. وإن عدنا وتبنا حقيقة لا زعما لتاب الله علينا. نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وإني لغفار لمن تاب. أيضا لن أطيل، هي رؤوس أقلام. النقطة الثانية بحاجة إلى استغفار، لأن الأمن لن يحل إلا بالاستغفار، ولأن الاستقرار لن يكون إلا بالاستغفار، ولأن الرزق الوفير لن نرزقه إلا بالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أول شيء أنه يغفر الذنوب، يرسل السماء عليكم مدرارا، يصب عليك الخير من أعلاه ومن أدناه، ويمددكم بأموال. يا هذا الذي تريد 200%، تريد حافزة، تريد زيادة، ستأتيك بالاستغفار. ويمددكم بأموال، انظر، وبنين. لن نعدم الرجال، وليس المقصود بالبنين الكثرة من المدمنين والسكارى والبلطجية والعلمانيين والليبراليين والبهائيين والقديانيين والروافض والمنحرفين الدراويش. لا، ولكن برجال. ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. الثالثة على سبيل السرعة الدعاء. نحن بحاجة إلى الدعاء، بحاجة إلى أن نلح على ربنا بالدعاء آناء الليل وأطراف النهار. ليس مرة أو مرتين، بل ألح عليك بالإلحاح. ولذلك صنف الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الداء والدواء بابا كاملا تحت عنوان الإلحاح في الدعاء. لماذا؟ لأنك إن ألححت على ربك في الدعاء فستأتيك منه الإجابة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، أجيب دعوة الداع إذا دعا. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إذا علينا أن نلح على ربنا في الدعاء حتى يرفع عنا البلاء، وحتى يرفع عنا الغضب والغلاء، وحتى يرفع عنا الأمراض والأوباء، وحتى يمن علينا بالرزق والأمان. النقطة التي تلي ذلك ألا وهي الرابعة بإذن الله جل وعلا، التوكل على ملك الملوك ورب الأرباب. نعم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا تحسن الظن في الأمريكيين بمعونة، ولا في الاتحاد الأوروبي، ولا في الدول العربية على الإطلاق، ولا في أحد، ولكن أحسن الأمر من عبودية الحق وتحقيق التوحيد، ثم بإذن الله توكل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من الأزمات، مخرجا من هذه الأمور التي لا تكف، مخرجا من هذا البلاء، مخرجا من هذا الوباء، مخرجا من هذا الدين، مخرجا من البلطجية والمجرمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سيأتيك الرزق عن يمينك وعن شمالك، من أمامك ومن خلفك، من فوقك ومن تحتك، من كل اتجاه، من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب. انظر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول قائل: وما نحن فيه الآن نرى وسائل الإعلام تعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تذكر اسم، ما تعرض بالقرآن، تعرض بالأحكام الشرعية. ونرى الخارج الآن يرفض الإسلام ويريدها علمانية لكل البلاد الإسلامية، ونرى التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، ونرى التعرض للقرآن، ونرى التعرض للأحكام. هذه بداية النصر. كيف؟ العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله سببا في الفتح الأعظم. انظر، في الفتح الأعظم للموحدين، وستكون سنته صلى الله عليه وسلم سببا في آخره أيضا، والقرآن سببا في الفتح الأعظم للموحدين في الأقطار والأمصار بالنسبة لبداية هذه الأمة، والقرآن سيكون السبب أيضا في الفتح الأعظم في آخرها أيضا. انظر معي، والدين بعامة كان سببا لعزة العرب والموحدين في بداية الأمر، وسيكون السبب في آخره. الأخيرة، وإن كثرة الاعتداء على ذات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عرضه وعلى كتاب الله وعلى الأحكام كانت سببا في إنزال عقوبة الله على الأعداء، وسببا في عزة الموحدين، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ليس وفقا، بل انظر، من عادى، في الحديث القدسي الصحيح، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هؤلاء يعادون رأس الأولياء، يعادون النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وفي ما جاء عنه، ليس فقط بل وفي كتاب الله. ولذلك من ذا يطيق حرب الله جل وعلا؟ إما بالعذاب على هؤلاء وإما بالنصرة للموحدين، بل يجتمع الأمران. ربما تظن أن الأمر عجيب، اسمع معي. ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرر الكامنة أنهم كانوا يقولون، يعني سلف الأمة من الصحابة ومن التابعين، أننا كنا نحاصر الحصن من حصون الأعداء شهرا وأكثر، شهرين، ثلاث، أربع، خمس، حتى يستعصي علينا تطول المدة وما يستطيعون، فيسبون النبي، أي أهل الحصن، من شدة كراهيتهم للإسلام والمسلمين، فيسبون النبي ويتطاولون على عرضه وعلى القرآن وعلى الأحكام، رغم أن النار تأكل أكبادنا، إلا أننا نستبشر بذلك. فما يأتي بعد ذلك يوم أو اثنان أو ثلاثة إلا ويفتح الله لنا. ركزوا، إنني لا أقول كلاما درواشا، انظروا، إلا ويفتح الله لنا. وما من حصن سبوا فيه النبي أو تطاولوا على الدين إلا واستبشرنا بنصر الله القريب، لأن الله حينئذ يدافع عن أوليائه ويذب عن دينه، فيأتي النصر للموحد. خذ مثلا على سبيل المثال، ذكر الإمام ابن حجر أيضا في الدرر الكامنة أن النصارى لما دخل المغول بلاد الإسلام اقتربوا منهم، أنتم تعلمون أن ملة الكفر واحدة، وكانوا يقومون بالنصرانية والدعوة للنصرانية بين قادة المغول حتى تكون لهم يد عند هؤلاء، وكان هولاكو يسمح بذلك لأن له زوجة نصرانية وهي ظفر خاتون، اسمها هكذا، انظروا. وفي يوم تنصر فيه أمير من أمراء التتار هؤلاء، ودعي الناس من كل فج وصوب لهذا الحفل لأنه تنصر، إذ وقف قس من القساوسة وبدأ في سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك كلب لأمير كبير من التتار، فهاج ومات الكلب، ثم هجم على غاث القس فخلصوه من الكلب بقوة. فقال بعضهم: ما حدث هذا إلا بسبب تطاولك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا، بل إن الكلب عزيز النفس، لما أشرت بيدي في الخطاب ظن أني أريد أن أضربه فهجم علي وسأسب محمدا مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى سب النبي، فما كان من الكلب إلا أن خرج من رباط ثم جرى عليه وأمسك بحنجرته بأسنانه فاقتلعها فمات في الحال. انظروا للمفاجأة، قلبكم أو قلوبكم ستكبر الآن. فلما اقتلع حنجرته وجذب الكلب منه وسقط القس ميتا، أسلم في هذه اللحظة من التتار 40,000، 40,000 في لحظة واحدة، وذاكم وهو النصر. الأمر الثاني، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند حسن أن رجلا نصرانيا كان معروفا وكان ذا مهابة وثراء، كان بالقرب من المسجد الكبير، وكان كلما سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمد رسول الله، يأكله الغيظ فيقول: حرق الكاذب، حرق الكاذب. يعني أن محمدا ليس بنبي وأن المؤذن كذاب، أسأل الله أن يحرقه. هذا كلامه. حرق الكاذب، حرق الكاذب. وفي يوم اشتد بالكلام واخذ يقول حرق الكاذب، وعادها كثيرا. في نفس الليلة نام ونام أهله وأولاده، فدخلت الخادمة ويتحمل المصباح فسقط منها فاشتعلت النيران بالأرض بجوار الغرفة، فأكلت النيران البيت بما فيه الرجل والزوجة والأولاد ولم يبق منهم شيء. وحرق الكاذب، وحرق الكاذب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإن المستهزئين بالدين جزاؤهم في الدنيا عظيم، فضلا عن الخزي والندامة بين يدي رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الأحبة في الله، من باب قوله جل وعلا إنا كفيناك المستهزئين، لو عدت إلى ما ذكره المفسرون من روايات وإلى أصحاب السير لقشعر بدنك مما تقرأ في عاقبة هؤلاء في الدنيا فضلا عن الآخرة. أيها الحبيب، لا تندم، لا تحزن على الإطلاق، فإن بشائر النصر تأتي من قبل هذا. واعلم أن الله ما ترك نصرة دينه لطائفة أو لأحد، بل وعد الله بنصرة الدين وجعل الطائفة سببا في ذلك. اسمع معي من قوله جل وعلا ألا إن نصر الله قريب. أيضا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيضا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وغامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها الأحبة في الله، لكن يبقى شيء، يبقى شيء. ما الواجب علي أنا حتى يأتي النصر بإذن الله ولا أكون من الآثمين؟ إذن عليك على الجميع، أولا تحقيق العبودية لله جل وعلا، بمعنى أن تكون على التوحيد الحق، بمعنى أن لا تكون من هؤلاء المفرطين الذين والعياذ بالله باعوا الدين، بمعنى ألا تكون من هؤلاء الذين يدعون غير الله أو يصرفون العبادة لغير الله جل وعلا مطلقا، أو هؤلاء الذين يطوفون بالأضرحة ويستغيثون بغير الله جل وعلا ويذبحون لغير الله جل وعلا وينذرون لغير الله جل وعلا ويقعون في الشرك الأكبر. أيضا لا تكن من هؤلاء الذين يرتكبون الكبائر آناء الليل وأطراف النهار، بمعنى لا تكن من المرابين، لا تكن من الغشاشين، لا تكن من الأفاكين، لا تكن من النصابين، لا تكن من المحتالين، لا تكن من الظالمين، لا تكن من المتكبرين، لا تكن من الذين يأكلون أموال اليتيم، لا تكن من هؤلاء الذين يقومون بالزنا أو بالرشا أو ما شابه ذلك. عليك أن تتقي الله جل وعلا في السر وفي العلن، عليك أن تراقب الله جل وعلا سرا وعلانية، عليك أن تعلم أن الرقيب هو الله وأن الشهيد هو الله وأن الحكم هو الله. أيضا عليك أن تعلم أن الدنيا فانية وليست باقية على الإطلاق، ليست باقية على الإطلاق، لن تدوم لذي منصب ولا لذي جاه ولا لأصحاب الوجهات ولا لأصحاب الوزارات ولا لأصحاب الإمارات ولا للملوك هؤلاء ولا للأمراء ولا للرؤساء ولا لأي أحد على الإطلاق. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عليك أن تتيقن تماما أنك ستحمل على الأعناق بلا مال بلا جاه بلا عز بلا سلطان كما ولدتك أمك. وويحك ويحك مما قدمت يداك، ستكون حافية عارية بين يدي الذي لا يقبل الاعتذار وهو الله الواحد القهار الذي لا تخفى عليه خافية ولا تتيه عنه تائها. إن كنت قد زنيت ولم يرى الناس ذلك فإن عين الله قد رأت. إن كنت قد رابيت وتعاملت بالربا في المؤسسات الربوية وظننت أن العباد ما علموا فإن ربك قد علم. إن كنت قد فعلت الفاحشة وظننت أنك نزيه أو أنك شريف لأن الناس ما اطلعوا فإن الله جل وعلا علم ورأى وكتب وإن الملائكة سجلت. عليك أن تعلم أن النفس إذا خرج منك الآن فلن يعود إلا بإذن الرحيم الرحمن. عليك أن تعلم أن الموت يفجأ الجميع بلا استئذان وبلا طرق لأبواب. أيضا فإنه لا يأتي لسن معين أو أجل معين، لا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يدخل علي رضيعا كنت، فتى كنت، غلاما كنت، شابا كنت، شيخا كنت، كهلا كنت، إلى آخره. عليك أن تقدم لهذا الأمر، عليك أن تقدم لهذه الساعة، عليك أن تقدم لتلك المصيبة. واعلم أيضا أنك في قبرك ستسأل من ملكين عظيمين قويين من منكر ونكير، وعليك أن تقدم الجواب، وإن الجواب لا يخرج من ذي بلاغة ولا من ذي إنسان متفيهق، لا، بل من خلال العمل والإيمان والتوفيق. يا عبد الله عليك أن لا تكون مع الشائعات ولا مع الرائجات، بل عليك إن سلم جسدك من الفتن أن يسلم لسانك وأن يسلم بنانك. يا أخي نجي نفسك، نجي نفسك، هذه فتن. وكأني أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، والساعي فيها خير من الراكب. قتلاهم كلهم في النار، قتلاهم كلهم في النار. أما ونحن فصرنا في زمان الأعاجيب نسمع فتاوى لشيوخ ما أفتى بها حتى التطار: فلان شهيد، جرجس شهيد، مرقص شهيد. عجيب، الذي انتحر في تونس لأنه لم يستطع أن يصبر وأن يتحمل قضاء الله وأحرق بدنه. أسمع أشياخا يقولون هو مع سيد الشهداء حمزة، هذا المنتحر صار سيد الشهداء. الذين هجموا على أقسام الشرطة لسرقة السلاح ولإخراج المجرمين والمجرمين شهداء. أيضا أعلم لص، أعلمه، قتله رجال مخدرات في بلده، صرفت له مكافأة الشهيد وسمي الشارع باسمه وصار شهيدا. 60 من المسجلين خطرا سموا الآن بالشهداء، يمر عليهم العمي: الله أكبر، شهداء، رضي الله عنه. هذا قلبت الموازين وتاه الناس بين الأساكين، وفي النهاية معارك مفتعلة. نحمد الله على أن أرحنا من الظلم والظالمين والفاسدين والمجرمين، ومن نظام كان يقوم على الجلد وسفك الدماء والإجرام، لكن ألا نتحول إلى فوضويين، لا نتحول إلى فوضويين. نحمد الله على النعمة ونبدأ إصلاحا، لكن هذا شهيد نقطة، هذا شهيد نقطة، خلاص. إنهم يفتحون أبواب الجنة لمن شاء ويغلقونها في وجه من شاء. الله أكبر. بل إنه ربما يتهم شيخا بأنه مبتدع وجاهل وجبان وكذا، ويعطي الشهادة للص ومدمن مخدرات. يا جماعة، إنه زمن الفتن، ولذلك ليس هناك حجة في دين الله. اللهم إلا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم السلف، فلان ليس حجة ربما فتن، فلان ليس حجة ربما فتن، الزغبي ليس حجة ربما فتن. إذا أجنح إلى كتاب الله وسنة النبي هي الفيصل، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولم يقل فلانا أو علانا، كتاب الله وسنتي. فالله الله في الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. فاحذر. وآخر نصيحة بالله عليكم، أنصح نفسي وإياكم بنا نكون أسودا وسيوفا على أعداء الدين، لكن فيما بيننا نتراح. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعض. وفي النهاية بيننا النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالله الله في النصيحة. وإياكم أن تكونوا حطبا أو مسعرين لحطب ونار بين العلماء، من دخل دخل بالنصح والدعاء، لكن لا تدخلوا بغير هذا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام. اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الوباء. اللهم ارفع عنا الغلاء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الوباء. اللهم يا رب طهر أرضنا من العلمانيين ومن الليبراليين ومن البهائيين ومن القديانيين ومن الروافض الملاعين ومن الصليبيين المعتدين ومن اليهود الملاعين ومن الفاسدين ومن الخونة المجرمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اعلنا الأقصى الحزين، اللهم اعلنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم اهد شباب الأمة، اللهم اهد شباب الأمة، اللهم اهد شباب الأمة. اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار، اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار، واصرف يا رب الاعتصامات، اصرف عنا الاعتصامات، واصرف عنا الإضرابات، واصرف عنا قطع الطريق، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر بلدنا من البلطجية المجرمين، اللهم طهر بلدنا من البلطجية المجرمين، اللهم طهر بلدنا من البلطجية المجرمين، اللهم طهرها يا رب من مجرم المخدرات ومن تجار السلاح، إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح بين العلماء، اللهم أصلح بين العلماء، اللهم أصلح بين العلماء، اللهم أصلح بين العلماء، اللهم أصلح بين العلماء، اللهم أصلح بين العلماء، اللهم اصرف الشياطين من بينه، اللهم اصرف الشياطين من بينه، اللهم واحد صفاه، اللهم واحد صفاه، اللهم واحد صفاه، اللهم واحد صفاه، واجمع شمله، واجمع شمله، اللهم واحد صفاه، اللهم اجمع شمله، اللهم اجمع شمله، واجعلهم يدا واحدة، اللهم اجعلهم يدا واحدة، اللهم اجعلهم ربانيين، واجعلهم متحابين، واصرف عنهم أهل السوء، واصرف عنهم أهل السوء، واصرف عنهم أهل السوء، اللهم ألف بينهم، اللهم ألف بينهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اجمعنا يا ربي على قلب رجل واحد، وارزقنا يا رب الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، وارزقنا الانكسار، وارزقنا الانكسار، وارزقنا الانكسار، واجعلنا عبيدا لك يا غفار، واجعلنا عبيدا لك يا غفار، ووحد صف المسلمين، واحق دماءهم يا رب العالمين، وانصرهم على اليهود الملاعين، إنك على كل شيء قدير، واقم الصلاة.